شيخ ده شيخ ده عم ابن عمر لما قال لابنه طلق زوجتك واقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له، هل هذا شيخ في دليل على ان الولد يسمع كلام ابوه اذا قال له طلق، علما بان الزوجه تكون صالحه والاب يتظلم على هذه الزوجه، والعكس شيخ اذا الزوجه طلبوا منها والديها ان تتطلق من زوجها، هل تجيبهم؟ إذا كان الأمير عمر فيجيبه. واضح الجواب؟ واضح شيخ، شيخ بس هم يستدلون بقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا البيان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأمل ما قلت في الجواب. أقر من؟ المقر هو الرسول. والمقر من؟ عمر. عمر، أنا أعطيتك الجواب. هذا في هناك حديث في مسند الإمام أحمد بيأكد المشكلة، ويفترض أن الباب أن نجيب بمثل ذلك الجواب. جاء رجل إلى أبي الدرداء وقال أمي تأمرني بأن أطلق زوجتي. قال لست بالذي آمرك بأن تطلقها ولا بأن تعصي أمك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت فطلق. ما قال له، لأنه مسألة مشكلة خاصة بزمننا اليوم. زمننا اليوم الآباء هوج، لا عقل لا فكر وربما لا دين، ومع ذلك يمكن لكون مصلية متعبدة ما عجبه هذا التدين، وربما يسمونه تلطعا، ولذلك هو يريد من ابنه أن يطلق زوجتهم. لا، الجواب القاطع إذا كان مثل عمر الذي يفر الشيطان منه فيجب إطاعته.